أسعد الخلق أجمعين، وهدانا لأي حول منا ولا قوة، فإن الهادي هو الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلما أقام في اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا صخرة الكونين وعماد وسند العالمين في الدنيا والآخرة، عرفنا أن الله قد أحبنا، ومن الواجب علينا أن نحبه سبحانه وتعالى كما أحبنا، وأن نقبل عليه، وأن نسارع في أمره، لا أن نتولى عنه، فإن الخاسر هو نحن، والعياذ بالله تعالى. إذا ما أعرضنا عن ربنا سبحانه وتعالى فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وكان قادرا سبحانه وتعالى أن يرسل النبي فلا يسمع فيه أحد، كما أرسل الأنبياء في بني إسرائيل لا نعلمهم ولا يعلمهم أحد، وكان يذهب هو وأمته من غير تأييد، لكن الله سبحانه وتعالى أيده وأكثر من أمته وأكثر من أهله، وجعلهم يملكون أغلب الأرض. ولذلك فالحمد لله الذي فعل فينا هذا، وجعلنا أمة خاتمة، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، بشرط أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نؤمن بالله سبحانه وتعالى. وقد كان أيد الله نبيه فحفظ كتابه وحفظ قبره الشريف وحفظ قبلته التي أمرنا أن نتوجه إليها، وحفظ أمته من الاستقصار، على الرغم من أن البشر هاجموها من المشركين واليهود ومن الفرس والرومان ومن المغول والصليبيين ومن الاستعمار في كل مكان وفي كل زمان، يبيدون شفتهم ويقتلونهم ويتسلطون عليهم، إلا أن الله حفظهم، فالحمد لله رب العالمين. وكل ذلك لتأييده سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم كما وعد، حفظه صلى الله عليه وسلم من أن يعبد من دون الله. ولقد عبدت اليهود عزير، وعبدت النصارى المسيح، وجعله جعل اليهود قال قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ولكن بالرغم من طول هذه الأمة وعرضها ومما حدث فيها من الفساد، إلا أن أحدا لم يعبد محمدا. بعضهم انحرف فعبد عليا عليه السلام لكنه لم يعبد محمدا، وبعضهم عبد الحاكم بأمر الله لكنه لم يعبد محمدا، وبعضهم عبد البهاء ولا نعرف ما البهاء أصلا، ولكن سبحان الله لم يعبد محمدا، وذلك لأنه دعا فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله له. إذا هذا نبي مؤيد، وإذا هذه أمة مرحومة، والخلاف الذي بيننا وبين غيرنا إنما هو في شخص المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن به أنه رسول من عند الله، وغيرنا لا يؤمن، ونحن نؤمن أنه قد أفلح في تربية صحابته الكرام، وغيرنا يكفرونهم أو يفسقونهم أو ينتقدونهم أو يلعنونهم، ونحن نؤمن أنه سيد للكونين، ولا يطيق لساننا أن نقول محمد، نقول سيدنا محمد، وغيرنا يتلذذون بذكر اسمه بدون السيادة، وهو سيد. وقال يا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا لا أفتخر، أنا بقرر حقيقة أنه سيد الكونين وصخرة العالمين. يعني إيه صخرة العالمين والكونين؟ يعني كل الناس تستند إليه كده فتجده خير مستند وخير معتمد. يقول إيه في المصري عند رمضان في المصري هي كده بعمية، يقول لك أنت اعتمدت على حيطة مريضة، يعني جيت تعتمد على حاضر فوقع بك، أما سيد الخلق فإذا اعتمدت عليه اعتمدت على خير مستند كالصخرة، فهو صخرة الكونين صلى الله عليه وسلم والعالمين الدنيا والآخرة، عالم الشهادة وعالم الغيب، عالم الغيب والشهادة. فهو صلى الله عليه وسلم له أحوال عند ربه جمع فيها كل ما اختص به الأنبياء، فأجر الله على يديه كل ما أجر على يد الأنبياء من معجزات، حتى حد معجزاته صلى الله عليه وسلم ففاقت الألف. لكنه مع ذلك تفرد بمعجزات لا تعجز العادة فقط، بل حتى تعجز قوانين الكون. ومن ذلك ما نحتفل به في لقائنا هذا بتلاوة القرآن وبالذكر والدعاء إلى الله وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الإمام المسيب هو السميع البصير، يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني دي المفسرين قالوا راجع إلى الله وهو السميع البصير من ربنا، أو يجوز أن ترجع إلى سيدنا النبي حيث إنه أراه في هذا اليوم وأسمعه في هذا اليوم ما لم يكن قد خطر على قلب البشر، وهو السميع البصير. هذه أيضا يمكن حملها على سيدنا النبي كما في تفسير الألوسي، وهو كلام الأقدمين في هذه الليلة أو في مثلها في ليلة 27 من رجب الأصم، الأصم الفرد المحرم، واسمه فردا لأنه خارج الشهور التي هي سرد القعدة الحجة المحرم. رجب لوحده فريد وحيد، والأصم كذلك الوحيد الأصم، قل جذر الأصم في الرياضيات علشان هو جذر واحد بس، الجذر الأصم، وتقول الأصم لأنه تصب فيه الرحمات فسموه بالأصم، وهو محرم يعني من الأشهر الحر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. يعني إذا أنت تظلم المشرك دفاعا عن النفس، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. امتلاء النابتة تقرأ نص الآية والنص التالي لا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عند الكعبة وكان نائما عندها، أو في فراش السيدة خديجة عليها السلام؟ قد وقد، لأنه لما عاد وجد فراشه دافئا كما تركه. من معجزة، معجزة تعجز الأكوان. يعني ذهب إلى السماء السابعة ورجع في 4 دقائق، لا سرعة الضوء تنفع ولا سرعة الصوت تنفع. إذا هذا خلق بكل، يعني قال له كن في السماء الأولى فكان، كن في السماء الثانية فكان، كن في السماء الثالثة، على هيئة الانتقال ظاهرا والتكوين حقيقة. لأنه ما ينفعش ينتقل حتى لو كان نورا خالصا، ينتقل بسرعة الضوء مش هينفع. يبقى أمال إيه دي؟ دي معجزة حتى للكون نفسه، يعني الكون نفسه ما عرفش يعمل. إذا ارتقى إلى سدرة المنتهى ورأى ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الكبرى تقلقل الباء كده وفيها وجهان، إما بالفتح عند القراء كده مصرعش عند الممور، وإما تتبع ما قبلها الكبرى تخليها مقومة أو تخليها مفتوحة. المصريين مشوا على إيه؟ الفتح. إنما يعني القراءة الموروثة يدي يدي، يا إما تفتح تقلقلها أقرب إلى الفتح كده، أو تجعلها من جنس ما قبلها، والكاف مضمومة تبقى إيه؟ تبقى إيه؟ تاخد الضمة برضه، الكبرى، الكبرى كده، يعني مفتوحة يا مضمومة شوية. الأذان يا مولانا.